إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ أَمْ

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ مَا جَاءَ What are you? النبي رب يا كريم. أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا سيدي الله يفتح عليك. الله أكبر. إنما Thank you. يستغفر الله عبادا من What? Oh! Thank you.